ويكون أيضا بلسان الإنسان يدعو الله عز وجل بأي دعاء يعني فيه توفيق الله، سؤال الله توفيقه وإعانته على حفظ القرآن وتمكن، يسأل الله عز وجل بأي دعاء ما يكون في محذور. والشيء الذي يعني لم يثبت له قال أنه حجة وأن هذه سنة، لأن الشيء لا يوضع في الرسول صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان ثابتا وإذا كان صحيحا. وخالصا يدعو الله عز وجل يدعو بأي دعاء فيه فائدة له، لكن كونه يقول هذه سنة وأن في دعاء معين لم يثبت على الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يضاف الرسول صلى الله عليه وسلم لا يسمى ذلك. إذا قال الحافظ ابن حجر في التقريب عن راوي صدوق يغرب فما حكم حديثه، أو قال صدوق رمي بالقدر فما حكم رواية؟ يبدو أنه معتبر وإنما أراد أن يعني يبين أن من العلماء من يوصف بأنه صدوق ولا يضاف إليه شيء، فمنهم من قال يعني صدوق يوصف بالقدر بل من قال ثقة يوصف بالقدر، حتى إذا قد يوصف بأنه ثقة فمع ذلك يقال يعني رمي بشيء من القدر. هناك توجيه لكلام الترمذي فيما يقول عنه حسن صحيح، قال قد بين بعض اهل العلم ان الحسن الصحيح عند الترمذي هو اعلى درجات التصحيح عنده، وهذا قد نص عليه العلماء قديما وحديثا. واذكر فائده ان ممن كان له بحث في هذا الموضوع باستقراء الشيخ عبد الله العبيلان نص على هذا، فهل من تعليق؟ أنا ذكرت كلام الحافظ بن حجر أنه إذا جاء من طريقين وقال فيه حسن صحيح أنه أعلى ما يكون، أعلى من الصحيح، لأنه وصل بالحسن والصحة، لأنه جاء من طريقين في ثلاث الحديث جاء من طريق واحد وصحيح، لأن كثرة الطرق تقوي، فما يقال فيه حسن صحيح إذا جاء من طريقين أعلى مما يقال فيه صحيح. وأما إذا كان جاء من طريق واحد وقد يوصل بأنه حسن صحيح فإنه دون ما يقال فيه صحيح، على قول حافظ حجر إذا كان مترددا بين أن يكون الحديث صحيحا وأن يكون الحديث حسنا، فإذا الذي مجزوم بأن الحديث صحيح حديث صحيح أعلى ممن يكون مترددا بين أن يكون الحديث صحيح وحسن. نعم إذا كان جاء من طريق لا شك أنه أعلى مما قيل فيه صحيح. هنا الشيخ ذكر قال قد أراد البخاري أن يشهد لتلميذه الترمذي شهادة قيمة فسمع منه حديثا واحدا، فعاد كبار الشيوخ في سماعهم ممن هو أصغر منهم رحم الله الجميع. سأل يقول أين روى البخاري عن الترمذي؟ طبعا في غير صحيح، هذا لا شك في غير صحيح، لأن حديث الترمذي أشار إليه أنه قال لعز لا يجزم في المسجد إلا أنا وأنت، وهذا الحديث الذي أشار إليه ابن شاكر، لكن وهذا يعتبر من رواية الأكابر عن الأصابر، هذا يسمى رواية الأكابر عن الأصابر. لا شك أن هذه الأحكام التي ذكرها العلماء لأنها مبنية على استقراء وفهم، ولأن الترمذي رحمه الله ما ذكر يعني تفصيلا في اصطلاحه يعني فيما يقول في حسن صحيح أو حديث صحيح، أو يعني ما ذكر عن اصطلاحه، ولكن العلماء فهموه. لا شك أن الاستقراء هو الذي يعني يبين، هو الذي يبين يعني الاستقراء والتأمل في الأسانيد الإسلام من الحديث لا شك أن هذا هو الذي يعرفه مراد الترمذي مثل ما حصل البخاري يعني استقراء الحافظ الحجر من صحيح البخاري لما عرفت يعني يعني ضم الشيء إلى الشيء وكل شيء باب في عدة مواضع بإسناد معين يعني هل هو للشيخ الأول أو للشيخ الثاني هذا عرف بالاستقراء. نعود للسؤال الذي قبل الأذان رواية البخاري عن الترمذي. رواية البخاري عن الترمذي التي ذكروها أنه روى عنه هذا الحديث الذي هو حديث ضعيف يعني أنه قال لعلي لا يحق لأحد أن يجنب في المسجد إلا أنا وأنت وهذا يسمونه رواية الأكابر على طار رواية الأب عن ابنه والشيخ عن تلميذه والمتقدم عن المتأخر يعني هذا يقال رواية الأكابر على طار. وقد ذكر عن البخاري رحمه الله أنه أثنى على الترمذي فقال أنك تستفيد مني أكثر مما أستفيد منك أستفيد منك أكثر مما تستفيد مني. وهل روى البخاري عن أحد من أصحاب السنن الترمذي؟ ما أذكر لكن الذي في التقرير من ذكر البخاري من ذكر التلميذ والنساء يعني في رجاله هذه في رواية أخرى في رجاله البخاري بين التلميذ والنساء طبعا هذا صحيح وإنما الحديث الذي معنا الآن في كتابه ليس صحيح اللي هو الذي فيه لا أحد يجيب إلا نوان هو موجود تقريبا هو موجود تقريبا لا يقول هل يصح أن بعض الأئمة ينتقي لبعض الضعفاء فما ضابط ذلك وكيف يعرف؟ ما أعرف يعني ضوابط لهذا لكن لا شك أن بعض الناس اللي يعني متكلم فيهم يعني ينتقي بعض الأئمة يعني من الشيء الذي يسلم أو يسلم من الانتقاد يعني مسألة الانتقاد نعم يعني كان ينتقي ولهذا يعني الحافظ الحجر في التقريب في مقدمة الفتر يذكر أن يعني بعض الأشخاص اللي يعني متكلم فيهم البخاري يعني روى عنه قال أنه انتقاه. يقول ما رأي فضيلتكم لمن يضعف بعض الأحاديث في البخاري لأنها جاءت من طريق واحد ورويت عن صحابي واحد كحديث سحره صلى الله عليه وسلم الوارد في البخاري هنا ما جاء من طريق واحد هذا يعني كيف يضع هذا الحديث؟ إذا أول حديث على البخاري يكون ضعيف من عذاب النية لأنه ما جاء من طريق واحد وأخر حديث على البخاري ما جاء من طريق واحد كلمتان حبيبتان الرحمن حديثتان على لسان ثقيلة النية حديث النهي عن بيع الوهبة ما جاء من طريق واحد وحديث حديث ابن عمر مثل قاتل الناس قال الحافظ بن حجر في شرحه وهذا من الغرائب الصحيح وقد خلا منه مسند الإمام أحمد على تعبه وهذا من الغرائب الصحيح يكون الحديث ما جاء إلا من طريق واحد كيف يقال أنه يضعف من أجل أنه جاء من طريق واحد ولكن يعني هؤلاء الذين يعني يضعفون يعني الحديث بأهوائهم وبعقولهم وبآرائهم يعني هؤلاء يعني ما يبنون على أساس إذا كان ضعفوا من أجل جمع طريق واحد إذن فليضعف إذنان على الأمنية فإنما لكل أمر المنوى لأنه ما جاء من طريق واحد لكن بعض الناس يعني يضعف لأن يعني

بحيث يشتغل بالنفل عن ال... ومن ذلك مثلا لو أن الإنسان يبي يشتغل في طلب العلم في الليل يبي يسهر ولكن ينام عن فجر، هذا يشتغل بنفل عن فرض، يشتغل بنفل عن فرض. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما تقدمتم.